فعندما نسأله فأيهما يقدم، الخطبة أم الصلاة؟ وحسن الصلاة تقدم على الخطبة، وهذا الذي عمل عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه وعمل المسلمين وعليه علماء الأمصار كما ذكر ذلك ابن عبد البر أو ابن المنذر بن عبد البر القاضي عياض، وأنه متفق عليه، وإنما حصل عند بني أمية. وهكذا أيضا كما سيأتي معنا نقل عن عثمان وعمر بن الزبير ومعاوية، سواء ثبت عنهم أو لم يثبت، فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالأخذ وبالتقديم. ومن الذي حكم على التقديم بالبدعة؟ تقديم الخطبة على الصلاة، من الذي حكم عليه بالبدعة؟ الصنعاني وقبله ابن قدامة رحمه الله. أحسنت، الصنعاني وابن قدامة حكما على تقديم الخطبة على الصلاة بالبدعة. طيب نواصل ما ذكرنا أمس، لازلنا. واعتل بنو أمية، أما الأدلة فهي كثيرة كما تقدم، على تقديم الصلاة على الخطبة كثيرة. واعتل بنو أمية بالتقديم كما في حديث أبي سعيد بأن الناس لم يكونوا يجلسون لهم بعد الصلاة فقدموا الخطبة. واعتل بنو أمية بالتقديم كما في حديث أبي سعيد بأن الناس لم يكونوا يجلسون لهم فقدموا الخطبة. قال ابن حزم كما في المحلة، قال ابن حزم كما في المحلة 85، واعتلوا بأن الناس، قال ابن حزم كما في المحلة 85، واعتلوا بأن الناس كانوا إذا صلوا تركوهم، كانوا إذا صلوا تركوهم ولم يشهدوا الخطبة، ولم يشهدوا الخطبة، وذلك لأنهم كانوا يلعنون علي بن أبي طالب، وذلك لأنهم كانوا يلعنون علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكان المسلمون يفرون، فكان المسلمون يفرون وحق لهم، فكان المسلمون يفرون وحق لهم، فكيف والجلوس للخطبة، فكيف وليس الجلوس للخطبة واجبا، فكيف وليس الجلوس للخطبة واجبا. انتهى. وهكذا يا أخوان، كل من أتى بالخطل والغلط ما ينبغي أن يجلس له وهو يتكلم، فليس كل من تكلم يجلس له، فالناس كانوا يفرون من بني أمية، فإذا قام يخطب ولوا ظهورهم له، لأنه كان يطعن في هؤلاء السادات وهؤلاء الأجلاء من أمثال علي رضي الله تعالى عنه والحسن والحسين وجلة آل البيت، آل بيت رسول الله. وهكذا كل من طعن في أهل الحق ما ينبغي أن يجلس له، والله حرام أن يجلس له وهو يطعن في أهل الحق وهو من أهل البدع وممن يثلب أهل الحق بالباطل، وأن تدري للتصغير مبتدع سباب شتام لأهل السنة. كانوا يفرون له، يفرون من خطب بني أمية ولا يجلسون لهم، وهم أمراء فضلا عن داعي واحد من الدعاة ولا الضايعين، هذا أمير لهم، إذا قام تركوه لأنه يتكلم في بني أمية أو يتكلم في آل البيت ويتكلم في علي رضي الله تعالى عن علي، يقوم يتركوه كيف بواحد ضايع، حتى لا يسمعوا هذا الكلام في علي رضي الله تعالى عنه الذي قد شهد له بالجنة. فالعوام مساكين، عوام المتقدمين فوق عندهم فقه، أما العوام عندنا حتى الشيطان لو لبس عمامه وقام سيجلسه، يقول قال الله قال رسوله، وبن أمية ايش يقولون؟ يقولون قال الله قال رسوله، ويأخذون من هذا ينتزعون من الكتاب والسنة، وهم خير من هؤلاء المتأخرين. لكن حصل بينهم شيء، بينه وبين آل البيت، يعني بينه وبين علي وبين غيره حصل بينهم شيء. ما هو الدين الذي حصل بينهم؟ حصل بينهم بعض الأمور، تحاملوا على آل البيت رضي الله تعالى عنهم، حصل غلط منهم. وأما هم عقائدهم سليمة ومنهجهم في الجملة سليم، وليس الكلام على معاوية وعمر وعبد العزيز، هؤلاء لا يدخلون في هؤلاء، ولكن على أمثال مروان وغير مروان. طيب انتهينا من تتمة هذا. من أول من خطب قبل العيد؟ اختلف الناس في ذلك، فقيل مروان بن الحكم كما عند مسلم، قيل مروان بن الحكم كما عند مسلم، قال ابن باز وهو المشهور. وقيل عثمان، واختاره ابن عبد البر كما في الاستذكار، قال رحمه الله قد اختلف أو قد اختلف في أول من خطب قبل العيد، أو قد اختلف في أول من خطب قبل الصلاة، فقيل عثمان ابن عفان وهو الصحيح إن شاء الله، وهو الصحيح إن شاء الله. لما حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا الخشني قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن يوسف عن يحيى بن سعيد عن يوسف بن عبد السلام بن عبد الله بن عبد السلام عن يوسف بن عبد الله بن عبد السلام عن يوسف بن عبد الله بن سلام معذرة عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال كانت الصلاة يوم العيد قبل الخطبة، فلما كان عثمان بن عفان وكثر الناس فقدم الخطبة قبل الصلاة. فقدم الخطبة قبل الصلاة. فإن قيل قد روى مالك وغيره عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر مولى بن أزهر أنه قال شهدت العيد مع عثمان بن عفان فقال شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب فقال إنه اجتمع لكم في هذا اليوم عيدان الحديث فقال إنه اجتمع لكم في هذا اليوم عيدان شاهد أن هذا يخالف ما تقدم. قيل له الحديثان صحيحان ويصحح معناهما أن عثمان صلى 6 سنين أو 7 كما في رواية مالك ثم قدم الخطبة، صلى 6 سنين أو 7 كما في رواية مالك، يعني يقدم الصلاة، ثم قدم الخطبة على ما في رواية يحيى بن سعيد، على ما في رواية يحيى بن سعيد، وهكذا فعل في إتمام الصلاة في السفر بعد قصرها، وكذلك فعل في إتمام الصلاة في السفر بعد قصرها، بعد قصرها كانت تقصر فأتمها في السفر. هذا جمع بين ما جاء عن عثمان خلاف ما ذكر ابن عبد البر أنه كان يقدم الخطبة على الصلاة، فجاء بالأسانيد الصحيحة وهو في الصحيح كما تقدم أن عثمان كان من يقدم الصلاة، فالجمع بين ذلك هو أن عثمان كان يقدم 6 سنوات أو 7 استمر على التقديم، تقديم الصلاة، ثم بعد ذلك رأى الناس أنهم يتأخرون عن الصلاة فقدم الخطبة ليدرك الناس الصلاة، قدم الخطبة ليدرك الناس الصلاة، رأاهم أنهم يصلي ولزان وما جاء أحد أو يتخلف كثير منهم، فرأى أنه تقدم الخطبة حتى يدرك الناس الصلاة. الخطبة سهل، ما هي واجبة، نقدمها لأجل أن يأتي الناس ويحضروا الصلاة، فهذه علة التقديم عند عثمان. هذا ترجيح ابن عبد البر أن عثمان أول من قدم لهذه العلة، لأنه رأى في الناس تأخيرا عن الصلاة أو تأخرا عن الصلاة فقدم الخطوة ليدركوا الصلاة. قال مالك كما في رواية ابن نافع عنه أول من قدم الخطبة في العيدين قبل الصلاة عثمان بن عفان. قال مالك كما في رواية ابن نافع عنه أول من قدم الخطبة في العيدين قبل الصلاة عثمان بن عفان. وقيل عمر بن الخطاب كما يصنف عبد الرزاق صنف ابن أبي شيبة وسنده صحح الحافظ. وهكذا بالنسبة لتقديم عثمان قد صح عن الحسن أنه قال هذا الذي سمعته أن أول من قدم الخطبة عثمان، يضاف أيضا أن الحسن ذكر أيضا بسند صحيح إليه أن عثمان أول من قدمه فعل ذلك، كما تجده في الفتح بالسند الصحيح يقول الحافظ إلى الحسن. وقيل عمر بن الخطاب كما يصنف عبد الرزاق ويصنف بن أبي شيبة، وقيل معاوية. كما في صنف عبد الرزاق والأم للشافعي، وقيل ابن الزبير في آخر أيامه، وقيل ابن الزبير في آخر أيامه، وهذا صح عنه أنه قدم الخطبة عن على الصلاة ابن الزبير. كان أول ما ولي الخلافة نصحه ابن عباس أنه لا يفعل، لا يقدم الخطبة على الصلاة ولا يؤذن ولا يقيم، فامتثل رضي الله تعالى عنه لما بويع على الخلافة، مما نصحه به ابن عباس أنه يبقى على الأمر العتير أنه لا يؤذن ولا يقيم للعيد، وهكذا لا يقدم الخطبة على الصلاة، فأخذ بالأمر العتير. ثم حصل بينه وبين ابن عباس شيء فقدم الخطبة على الصلاة، حصل زعل بينه وبين ابن عباس فخالف ما قال له ابن عباس فقدم الخطبة على الصلاة وأذن. ذكروا أنه بالسند الصحيح كما جمع ذلك الآثار الصحيحة بعض أهل العلم أو بعض المتأخرين، جمع الآثار الصحيحة بأسانيدها عن السلف، ومنها هذا الأثر ذكره أنه بسند صحيح إلى ابن الزبير أن ابن عباس نصحه، ثم حصل بينهم شيء فخالف ما نصحه به ابن عباس. فهذه أقوال في أول من قدم الخطبة على العيد على الصلاة، طيب نواصل. قال عياض عن أثر معاوية ومروان وزياد قال عياض عن أثر معاوية ومروان وزياد لا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان، لا مخالفة بين أثر معاوية وأثر زياد وأثر مروان، لا مخالفة أو مخالفة، لا مخالفة بين هذين الأثرين أي معاوية وزياد وأثر مروان، ذكرهم مرتبة هكذا ثم قال هذا الكلام. وأثر مروان لأن كلا من مروان وزياد كان عاملا لمعاوية فيحمل على أنه ابتدأ ذلك وتبعه عماله فإذا ليس مروان أول من بدأ على هذا، وإنما هو كان عاملا لمعاوية، ومعاوية ممن بدأ بالخطبة أو من أوائل الذين بدأوا بالخطبة قبل الصلاة، فهو لا تبعوا عماله لا أنهم ابتكروا هذا. لذلك قال لي أبي سعيد قد ذهب الذي تعلم يا أبا سعيد، الناس قد تغيروا عما كنت تعلم، وكان يقول ما هو أنا أول واحد. والحاصل المشهور هو ما سمعته أن أول من بدأ بالخطبة هو مروان، هذا هو المشهور والله أعلم كما يقول الشيخ ابن باز رحمه الله، لكن هذه الآثار قد صحت أسانيدها صحيحة فكيف نفعل بها؟ قال الحافظ الفتح عما جاء عن عمر وعثمان لكن يعارض حديث ابن عباس المذكور في الباب، وكذا حديث ابن عمر. قال الحافظ الفتح عما جاء عن ابن عمر وعثمان عن عمر وعثمان لكن يعارض حديث ابن عباس المذكور في الباب، وكذا حديث ابن عمر ذكر في الباب الذي بعده بالنسبة لي كلام الحافظ، وكذا حديث ابن عمر وفيه كان رسول الله وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، فإن جمع بوقوع ذلك منه نادرا وإلا فما في الصحيحين أصح، هو جاء إلى أثر عثمان وقال هذا كان يحصل من عثمان أحيانا وجاء إلى أثر عمر وقال هذه المقولة، فإن جمع بوقوع ذلك منه وأيضا من عثمان نادرا وإلا فما في الصحيحين أصح، يعني كأنه يغمز هذا الذي هو بسند صحيح عن عمر وعن عثمان إن جمع وقلنا بأنه وقع منهم لكنه نادر، وإلا إن لم يقع فما في الصحيحين أصح، أنهم كانوا ممن يقدم الصلاة على الخطبة كما قرأت من حديث ابن عمر، وهكذا حديث ابن عباس أن عثمان كان ممن يقدم الخطبة على الخطبة، وهكذا عمر أيضا ممن يقدم الصلاة على الخطبة. فإن جمعنا بهذا الجمع وإلا نقول ما في الصحيحين أصح. وقال العراقي هذا الأثر وإن كان رجاله ثقات فهو شاذ، أثر عمر. قال العراقي في أثر عمر هذا الأثر وإن كان رجاله ثقات فهو شاذ مخالف لما ثبت في الصحيحين، وأما رواية عثمان فلم أجد لها سندا قد سمعت أن ابن عبد البر ذكر هذا السند إلا إذا حصل وهم في السند، وإن هذا السند الذي ذكره ابن عمر هو سند أثر عمر، الذي ذكره ابن عبد البر في الاستذكار هو سند أثر عمر، فإن حصل وهم من عبد البر من ابن عبد البر وإلا هذا مشكل الحق. يقول ما وجد له سندا أعني أثر عمر، وقد سمعت أن ابن عبد البر ساق له سندا إلى من؟ إلى عثمان، أليس كذلك؟ فإن لم يكن هذا السند وهم، لأن نفس السند الذي به أثر عمر وأنه ركب على أثر عثمان وهو سند عمر رضي الله تعالى عنه، وإلا نحن مع العراقي أنه ليس لم يجد له سندا، وهو من أهل الاطلاع رحمه الله. لكن بقي معنا المشكل ما جاء عن الحسن، أنه صح عنه أنه قال أول من قدم الخطبة أو معنى الكلام عثمان. وقال ابن عبد وقال ابن العربي وقد وقعت رواية ابن نافع عن مالك تقدمت معكم، وقال مالك كما في رواية ابن نافع أول من قدم الخطبة في العيدين قبل الصلاة عثمان، ومالك متقدم، يعني نؤيد أن هذا ثابت عن عثمان. وقال ابن العربي وقد وقعت رواية ابن نافع عن مالك أول من قدم الخطبة على الصلاة في العيدين عثمان، وهي رواية باطلة مدسوسة فلا تلتفت إليها. انتهى من تحفة الأحوذي. وابن عبد البر قصي بن العربي تعلمونه يطلق مثل هذه العبارات. وابن عبد البر أقدم منه وأثبت منه في مذهب مالك. وهو يطلق مثل هذه العبارات القوية التي انتقدت عليه، فيقول هذه الرواية عن مالك أن المقدم أول من قدم عثمان هذه رواية باطلة لا تلتفتوا إليها، مدسوسة في المذهب. فالحاصل كلام الحافظ جميل بالنسبة لأثر عمر وعثمان، أن هذا الأثر الذي جاء عنهما في التقديم هو يعارض ما في الصحيحين، فإن ثبت فيجمع بينهما على أن هذا يحصل منهما نادر أو أحيانا، وإلا ما في الصحيحين وصحوا انتهينا. ما في الصحيحين هذه العبارات اللطيفة مع صحة الأسانيد إليهم، فهذا كلام جميل. وهكذا كلام العراقي في أثر عمر أنه إن كان رجاله ثقات لكن هذه رواية شاذة خلاف ما في الصحيحين. كثير ما يحكمون بما بهذا الحكم أن ما في الصحيحين مقدم على ما هو خارج الصحيحين، لكن الجمع أفضل، أدام أنه قد صحت الجمع أفضل من الحكم على الرواية بالشذوذ. فيقال هذا نادر حصل من عمر نادر والأصل خلاف هذا، وأيضا هذا من عثمان حصل أحيانا والأصل خلاف هذا، فتبقى السنة المجمع عليها عند أهل العلم هو تقديم الصلاة على الخطبة، هذا الذي عليه علماء الأمصار ونقل عليه الاتفاق، وما جاء من الآثار عن عمر وعن عثمان لم يداوموا على هذا ولم يستمروا إن ثبت إليهما، وما جاء عن ابن الزبير هذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه وهو خطأ، ومن أهل العلم من يضعف أثر ابن الزبير منهم من يضعفه، وما جاء عن معاوية ينظر هل صح عنه أو لم يصح، وأما ما جاء عن مروان وعن زياد فلا عبرة بهما ولا يلتفت إلى فعلهما. سهل لو كان عن هذا عن دين رجلين فالأمر سهل فلا يعتبر بهما، لكن الذي يحرج شخص عن معاوية عن عثمان عن عمر هؤلاء خير من خير الناس، أما مروان وزياد أمر بهم سهل، ممكن أن يرد كما قال ابن قدامة رحمه الله والجماعة قد سبق، وهذه بدعة فعلها مروان وفعلها أيضا كذلك من ذكر من بني أمية، لكن الآثار عن هؤلاء الأخيار ما ينبغي أن يقال معها هذا، ما ينبغي أن يقال مع هذا، وإنما يقال مع مروان ومع زياد ومع غيره ممن عندهم شيء من الظلم. فالحاصل الأشهر هو ما سمعت أن أول من بدأ بالتقديم هو مروان، وهذا سنده صحيح في مسلم وهو مقدم. وأما ما جاء عن عمر عن قصي عثمان فما في الصحيحين أصح، أو يجمع بما ذكر الحافظ رحمه الله من الجمع، وإلا ما في الصحيحين أصح. جاء الوقت يريد ما في الحال. وأثر الحسن رواه ابن المنذر بإسناد صحيح، فقد رواه ابن المنذر بإسناد صحيح إلى الحسن البصري أنه قال أول من خطب قبل الصلاة عثمان، صلى بالناس، هذا لفظه، صلى بالناس ثم خطب يعني على العادة، فرأى الناس لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك، أي صلى، أي أنه خطب قبل الصلاة. يقول الحسن بإسناد صحيح إليه عند ابن المنذر قال أول من خطب قبل الصلاة عثمان، صلى بالناس، وهذا على العادة، صلى بالناس ثم خطب، هذه العادة يعني على العادة، فرأى الناس لم يدركوا الصلاة ففعل ذلك، أي أنه خطب ثم صلى، ففعل ذلك أي خطب ثم صلى بعد ذلك. فالحاصل هو ثابت على هذا، ثابت لعثمان، وجمع الحافظ جميل إن لم يحكم على الرواية بالشذوذ. وهذا مشكلة، هذا مشكلة يا أخوان في التقديم، الآثار كثيرة، لكن نحن على ما تقدم معنا أن سنة رسول الله مقدمة على غيره، ولو كان الذي جاء بخلافها من خيرة الناس، فإن سنة رسول الله أحب إلينا ومقدمة على هذا الفعل، وجمهور الناس الآن على هذا، المسلمون على هذا، على تقديم الصلاة على الخطبة، والعمل عند الناس على ما كان عليه الأمر العتيق من أمر رسول الله وخلفائه. الحمد لله أن الناس ما أخذوا بشيء مما هو موجود، وإلا عادة الناس يعني بعضهم يأخذ بشيء من هذه الأشياء، لكن ما نعلمه الآن. هل تعلمون في شيء من بلاد المسلمين يقدمون الخطبة يا أخوان؟ من يعلم بلدة من بلاد المسلمين فيها تقديم الخطبة على الصلاة؟ وهؤلاء الذين هم هنا من بلدان مختلفة، الإخوان من بلدان مختلفة. الآن زيدية يقدمون الخطبة على الصلاة، هؤلاء حمر ما يعتد بهم. نعم أحسنت، سهل الشيعة، سهل أن من معتمدين أو من ناس طيبين، أما الشيعة ما يبال بهم وخلافهم لا يعتد به. قال هل تقدم الخطبة للحاجة كما فعل عثمان؟ لا، لا تقدم الخطبة للحاجة، سنة رسول الله أولى، وقد حكم على التقديم بالبدعة كما تقدم. ما شاء الله، لكن انظر هل غير، لأنه ممكن يكون أدركه، هو أدركه وما روى عنه. نعم أحسنت، يقول في جامع التحصيل، أرحتنا، في جامع التحصيل رواية الحسن عن عثمان مرسلة، أدركه ولم يروي عنه، أدركه ولم يروي عنه، والخلاف في إدراك عمر، هل أدرك عمر أم لا، فهو لا شك أدرك عثمان لكن لم يروي عنه، فهي رواية مرسلة. وما حال أثر الحسن عن عثمان؟ نعم، لم يسمع منه ولم يروي عنه. إلهنا سبحانه وتعالى، الحمد لله، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.